أيضا هم يأخذون بعض المعجزات التي فعلها المسيح عليه السلام وبها يؤلهونه، سيما إقامة الأموات. نسف هذا أيضا أننا لا ننكر أن المسيح أقام أموات، لأنه مكتوب ويحيي الموتى بإذن الله. يبقى أولا بإذن الله، ثانيا وهذه هي الأقوى، أن عندهم أنبياء أقاموا أموات، مثل إيليا أقام أموات، وإليشع أقام أموات. على فكرة الكلام ده مهم جدا، لأن دي من لب كتابهم. فكون أن إيليا أقام أموات وإليشع أقام أموات، فإن قال له المسيح لأنه أقام الأموات، فبالأولى كانوا يؤلهون إيليا وإليشع.